غسان بتجليك درنا ضابت الذهب غارا منك سنضي وطرنا يا مجليك درسانا بتجليك درنا ضابت الذهب غارا منك سنضي وطرنا طالب المطر يا رب عجل مطرنا مسنا الضر يا بالجود فنه غرنا وضمكت بدا يا ربنا دين شرنا واعفو عنا وسامنا المدينة وذكرنا يوم عالتنا بالحلم من تغترنا ما لنا لن يعرف إن وردنا وصدرنا وإن أردت اختبرنا بالبلاء ما قدرنا وصل ضعف فرحمنا لنا ما صبرنا والزمان نكد يحير علينا فكرنا ليتنا ما سمعنا ليتنا ما نظرنا وجد من ترمشاء ابنا وغير صورنا ليتنا بالخفاء ليتنا ما ظهرنا ليتنا بالخفاء يا ليتنا ما ظهرنا عاشوا أهل الخفاء ينون حالي سهرنا في صفا وقتنا نظروا إلى ما نظرنا رب سالك بمن سر العواطف غيرنا رب دار ونفهم سبه العواطف غيرنا إنه أنسنا هم سمعنا هم بطرنا وإن داتنا البلاء بغرمهم قمرنا يا بطرنا إذا فزنا بهم يا بطرنا أو رأينا مجالسهم فيها حضرنا رب سالك بهم تذهب إلهي عثرنا رب سالك بهم تذهب إلهي عثرنا وانزل الغيث من قحط غير صورنا من فضلك وجودك يا إلهي غمرنا والوسيل لنا الفقر الذي بفقرنا سيد الرب الجيب في البحر اشترنا سيد الرسل بيت البحر اشترنا والحمد لله رب العالمين.